أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل لعبادي الذين آمنوا يقيموا الصلاة وينفقوا مما رزقناهم سرا وسخر لكم الفلك وسخر لكم الفلك وسخر لكم الفلك البحر بأمره وسخر لكم الأنهار وسخر لكم الشمس والقمر وسخر لكم الشمس والقمر دائبين وسخر لكم الليل والنهار What? تهوي إليهم وارزقهم ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلن وما عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات وما يخفى على الله من شيء في الأرض ولا في السماء الحمد لله وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق إن ربي لسميع الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء الحمد لله فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا. وهكذا أيها الإخوة المؤمنون استمعنا إلى هذه التلاوة القرآنية المباركة تلاها علينا القارئ الشيخ فاروق ضيف، وكانت خير مستهل لهذه الأمسية التي نقدمها لحضراتكم بمناسبة افتتاح مسجد الحاج عطية ندى بقرية كفر الشيخ خليل مركز شبين الكوم بمحافظة المنوفية.